قرآن المغرب، القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي في تلاوة مباركة من سورتي هود ويوسف. فاستقم كما أمرت ومن

الشيخ محمد. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. Oh.

في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل مجيئك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل ولله غيب السماوات

صدق الله العظيم.